فقال القاضي إذن تقتلان، حكم بقتل الشاهدين، فوقف الشاهدين ظافر وقال على رسكم. الضمان على القاتل الذي باشر القتل، أما نحن فنحن سبب، والقاتل تقي على أنه إذا اجتمع مباشر متسبب، فالضمان على من؟ على المباشر. اقتلوا قتل الأمير الذي قتل هذا المرتد، فعلى من يكون الضمان؟ إيش؟ الضمان على الشاهدين. لماذا كان على الشاهدين وعند المباشر؟ لأن هذه المباشرة مبنية على السبب، فلولا هذا الشاهد ما قتل، والله أعلم. نعم. صدمت الذي صدمها. نعم. إذا كانت السيارة مما إذا كان الشارع مما جرت الإعادة في إيقاف السيارات فيه، نعم، فلا ضمان على صاحب السيارة الموقفة الموقفة. وإذا كان معتديا حيث أوقفها في مكان لا يمكن الوقوف فيه فالضمان عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.